إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وأبدي، وإذا كانت الحروب والأزمات تستهدف الإنسان في جسده فإن ثم حربا هي أشد فتكا، لأنها لا تستهدف الجسد ولكنها تستهدف عقل الإنسان وفكره وكيانه. هذه الحرب هي حرب الإشاعة، وحرب الإشاعة عباد الله هي أخطر الحروب المعنوية، وهي أشد الأسلحة فتكا وتخريبا ودمارا، لأنها تدمر العقل وتدمر الفكر وتدمر المبادئ والقيم والثوابت التي يقوم عليها الإسلام والتي يقوم عليها المجتمع. هذه الإشاعة تدمر الروح المعنوية التي هي أساس نجاح الأفراد وأساس استقرار المجتمعات والأمم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى اتخذ قرارا جازما وحاسما في حق أصحاب الإشاعات وفي الإشاعات نفسها، لم يترك الأمر هكذا، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ضررها على الفرد وعلى الأمة. ولهذا أنزل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذه قاعدة ينبغي لكل مسلم أن يعيش على ضوئها، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا جاءك خبر أيا كان مصدره إلا خبر القرآن والسنة، فإذا جاءك خبر لسيما إن كان من رجل في عدالته شيء، فإن هذا الخبر يعرض أولا على التثبت، لابد أن تتثبت من صحة الخبر، لأن هذا قد يكون إشاعة وقد تضر غيرك من إخوانك لأنك وقعت فريسة هذه الإشاعة. فهذه القاعدة الأولى في التعامل مع الأخبار ومع الأنباء التي تصل إلى المسلم من أي جهة كانت، فتثبتوا فتبينوا. كما أن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكرنا بأن كل كلمة نتلفظ بها، كل كلمة نكتبها فإنها تحفظ علينا لنحاسب عليها يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإشاعة ليست من العلم، الظن ليس من العلم، كما أن الإشاعة تقوم على إساءة الظن بالمسلمين، إنما تنتشر الإشاعة إذا كان الناس في المجتمع يسيء الظن بعضهم ببعض، حينئذ تنتشر بينهم الإشاعة ولهذا حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من هذا الداء الدفين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الانسياق وراء كل ناعق، فجاء في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. المؤمن يستند إلى هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأخبار، فليس كل ما يسمع يقال، وليس كل ما يقال يصدق، ولا يجوز للمسلم أن يلغي عقله ويتحول إلى ببغاء أو إلى بوق يردد كلام الناس دون عقل ولا تفكير ولا روية. هذا لا يليق بالمسلم ولا يجوز له ذلك. عندك قواعد شرعية تستند إلى القرآن والسنة، عندك عقل تفكر به، عليك أن تتعامل مع الأخبار بناء على ما أنعم الله به عليك من العقل ومن العلم، لأن الكلمة شأنها عظيم، لأن الكلمة شأنها عظيم وخطرها جسيم. كم من دول ومجتمعات سقطت بسبب الإشاعة، كم من أمم وحضارات دمرت بسبب الإشاعة، كم من الفضلاء والنبلاء نالهم أذى الإشاعة. ولذلك فالمسلم لا ينبغي أن يكون كالإسفنجة يبتلع كل شيء، لا، المسلم يميز قلبه كالزجاجة، يمر عليه الكلام فيراه دون أن يعلق به، هذا هو المؤمن. وأنتم تعلمون أن أشهر الأمم اختلاقا للكذب والافتراء وترويجا للإشاعة هم اليهود، اليهود هي أشهر الأمم بهذا الداء، هم الذين افتروا وأشاعوا على نبي الله موسى عليه السلام الذي أنقذهم من بطش فرعون، ومع ذلك نشروا عليه إشاعات وروجوها بين الناس حتى صدقت، إشاعات تتعلق بدعوته بل وتتعلق بجسده أيضا، وآذوه إيذاء شديدا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة الصديقة العفيفة، رموها بالفاحشة. هؤلاء هم اليهود، أشاعوا هذه الشائعة الخبيثة الفاجرة بين أوساط الناس، صدقها من صدقها وكذبها من كذبها، وكل سيحاسب يوم القيامة. فبرأها الله تعالى عندما أنطق عيسى عليه السلام وهو في المهد، ثم برأها في القرآن الكريم، ويقول الله تعالى عن اليهود: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ثم لما جاءت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لم تسلم أيضا من الإشاعة، لما دعا إلى الله، إلى توحيد الله تعالى، قام المشركون واتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاعوا بين قبائل العرب بأنه كذاب ويكذب على الله، وبأنه ساحر، وبأنه كاهن، وبأنه مجنون، وأنه يريد المال والسلطة وغيرها من السخافات. لكن المؤمنين لم يتأثروا بتلك الإشاعات، والمشركون أنفسهم كانوا يعلمون بأنها كذب وأنهم يكذبون على أنفسهم، ولم تفلح تلك الإشاعات في ثني النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حيث كان فيها اليهود والمنافقون، استعان المنافقون بخبرة اليهود في الإشاعة فنشروا الإشاعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وكان أشد هذه الإشاعات وأخطرها وأعظمها حديثة الإفك، حديثة الإفك التي رمى فيها المنافقون بتوجيه من اليهود، رموا فيها الصديقة بنت الصديق الطاهرة العفيفة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأشاعوا هذه الكذبة الخبيثة ونشروها بين الناس. لكن الله تعالى أنزل القرآن الكريم ليقطع الطريق أمام هؤلاء، نفى كل شبهة عن أم المؤمنين رضي الله عنها، ونزل قول الله تعالى لولا إذ سمعتموه، يعني هذا الإفك وهذا الكذب الذي افتراه رأس المنافقين ابن سلول، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بإخوانهم، لأن المؤمن يعامل أخاه المؤمن كما يعامل نفسه تماما، فعبر بلفظ النفس على الأخ. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى أن قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. بمجرد أن نزلت الآية توقف الكلام، لأن القرآن نزل على قوم مؤمنين، والله تعالى توعدهم في هذه الآية يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هكذا يقطع الله سبحانه وتعالى دابر الإشاعة بين المؤمنين. وانظر إلى هؤلاء المنافقين كيف حاولوا أن يدخلوا الشك في قلوب الناس، حاولوا أن يزعزعوا الثقة بينهم وبين قائدهم وحاكمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهموا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وغرضهم من ذلك هو الطعن في رسول الله، غرضهم من ذلك أن يزعزعوا الثقة بين الناس بين المؤمنين وبين قائدهم، هذه نيتهم الخبيثة. لكنهم لم ينجحوا في ذلك، لأن المؤمنين، وهذا ما يجب أن نكون عليه، المؤمنين في ذلك العصر في ذلك الزمان كانت عندهم كفاءة عالية في التعامل مع الإشاعات، بل كانت عندهم كفاءة عالية في التعامل مع كل ما يحدث في هذه الدنيا من أفراح وأتراح، كانوا يحسنون التعامل، يسمع إشاعة عنده قواعد وضوابط يسير عليها، لا تؤثر فيه الإشاعة، لا يسير معها، لا يرددها، بل يتوقف ويتثبت، ثم بعد ذلك يسد الباب أمام هؤلاء الذين يريدون إثارة الفتنة في بلاد المسلمين. وهذا ما يجب عليه أن يكون عليه المسلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، إذا سمعت خبرا فلا يليق بك أن تنقل هذا الخبر لغيرك، إن كان هذا الخبر فيه مصلحة أو فائدة شرعية أو دنيوية فلا بأس من نقله إذا كان غيرك يستفيد منه، أما إذا كان هذا الخبر لا فائدة منه إلا انتهاك أعراض المسلمين فحينئذ إن شاركتهم فأنت منهم. والله عز وجل حذر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أعداء الحق سواء كانوا من أهل الكفر أو من أهل الضلال يلجؤون دائما إلى الإشاعة في السلم كما يلجؤون إليها في الحرب أيضا، وذلك بالتهويل وتثبيط المؤمنين، وقد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال إلى زماننا هذا. تراهم يتحدثون عن قوة المشركين وقوة الكفار وعددهم وعدتهم وقوتهم، ويبالغون في ذلك ويهولون حتى يدخل الخذلان إلى قلوب المؤمنين، ويدخل القلق والخوف والرعب في قلوب المؤمنين. وبعضهم يثير النعرات القومية والعصبيات المذهبية، ويثير الفتنة بين المسلمين، ويزرع الشقاق بينهم، لكن الله تعالى حذرنا من هؤلاء وهؤلاء. فقال في الصنف الأول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا قيل للصحابة: إن الناس، إن المشركين واليهود قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا كانت النتيجة؟ فزادهم إيمانا، لأنهم مؤمنين، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا حال المؤمن، كيف يتعامل مع هذه الأخبار، مع هذه الإشاعات. فهذا جاء أراد أن يضعف صف المسلمين، أن يربكهم بهذه الكلمة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا كانت النتيجة؟ هو لا يدري أنه يتكلم مع قوم مؤمنين يحسنون التعامل مع الإشاعة. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول الله تعالى في الصنف الثاني: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من دعا إلى عصبية مذهبية أو إلى نعرة قبلية، قلنا له: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما انقلبت هزيمتهم أو انتصارهم إلى هزيمة، وقع ارتباك في صفوف المسلمين، وبينما هم كذلك في هذا الارتباك، فإذا بصائح يصيح: قتل محمد. تصور الآن، في معركة المسلمون كانوا منتصرين، ثم انقلب الانتصار إلى هزيمة، وفي هذه الأثناء ينادي مناد إن محمدا، مناد من المشركين: إن محمدا قد قتل. هنا خارت قوى الصحابة وانهارت عزائمهم، ومنهم من ترك القتال، توقف عن القتال، لأن الإشاعة كان لها أثر عظيم في تلك الواقعة، كانت أقوى من جيش بأكمله. هذه الكلمة: كانت أقوى من جيش بأكمله. لكن انظر إلى كبار الصحابة: أنس بن النضر رضي الله عنه مر بهؤلاء القوم الذين توقفوا عن القتال، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: ما تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا على ما مات عليه رسول الله. انظر إلى تفكير المسلم كيف يفكر، هو يقاتل من أجل مبدأ لا من أجل رجل، إذا مات الرجل مات الدين، لا، هو يقاتل من أجل مبدأ، هو مؤمن بهذا الدين، حتى لو مات رسول الله فالدين باق. هم يظنون بأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام انتهى كل شيء، فصحح لهم هذا الفهم الخاطئ، وهو لا يعلم رضي الله عنه أنها مجرد إشاعة، هي مجرد إشاعة، لكن مع ذلك لم يكن عنده وقت من التثبت منها، فقال هذه الكلمة. ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين الذين توقفوا عن القتال ثم مضى ودخل صفوف المشركين، أراد أن يدخل صفوف المشركين، فاستقبله سعد بن معاذ وقال إلى أين يا أبا عمر؟ فقال أنس رضي الله عنه: واهن لريح الجنة يا سعد، إني لأجد ريحها دون أحد. ثم دخل وسط الجيوش، جيوش المشركين، وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه، وما استطاع أحد أن يعرف أنس بن النضر حتى جاءت أخته فعرفته ببنانه بأصابع يديه، وقد أصيب يومها بأكثر من 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، أكثر من 80 ضربة في جسده، نزف جسده وهو يجاهد. هكذا يتعامل المسلم مع الإشاعة، لا تضعفه الإشاعة. والواجب علينا عباد الله لسيما في زماننا هذا أن نحسن التعامل مع الإشاعة. فزماننا هذا الإشاعة فيه قد شاعت وانتشرت كما هو معلوم لديكم بسبب هذا تيسير وسائل الاتصال ونحوها. كثير من الناس اليوم انتشرت بينهم الإشاعات، في كل يوم عشرات بل مئات الإشاعات تنشر عبر مواقع الاتصال أو في القنوات الفضائية من بعض القنوات التي تريد إثارة الفتنة، ينشرون بعض هذه الإشاعات فتروج بين الناس. كثير منا لا يحسن التعامل معها، لا سيما الشباب ومن هم في سن المراهقة لا يحسنون التعامل مع مثل هذه الإشاعات، يصدقونها ثم يروجونها، فيكون هؤلاء أداة لترويج الفتنة وأداة لترويج الإشاعة وهم لا يعلمون أو لا يشعرون. هذه الإشاعة لسيما في زماننا هذا أصبحت من أعظم الوسائل التي يستعملها أعداء الأمة ضد أمتنا، ضد أفرادها وضد جماعتها، ضد عقول أبنائنا وأفكارهم وعقيدتهم وإيمانهم ودينهم وأخلاقهم، وهي رصاصات طائشة إن لم نحترس منها أصابتنا في المقتل. ينبغي علينا أن نحذر منها، لأن ترويج الإشاعة الذي يروج الإشاعة هذا قد أجرم في حق دينه وأجرم في حق أمته وأجرم في حق مجتمعه. ومع الأسف أن نجد بعض الناس يتجرؤون على الإسلام، يتجرؤون على علماء الإسلام باسم الإسلام، ينشرون البدع الميتة، ينشرونها من كتب التاريخ التي عفى عنها الزمن، ينشرونها باسم مذهب أهل السنة والجماعة. وكيف يكون الرجل من أهل السنة وهو عدو للسنة؟ وكيف لا يكون عدوا للسنة وهو يطعن في أئمة السنة ثم يتكلمون باسم السنة؟ الذي يطعن في أئمتنا وعلمائنا ورواة الحديث ويتهمونهم بأنهم يعتقدون عقائد يهودية، هذا ليس من أهل السنة. لا ينبغي للمسلم أن يتقبل هذه الشائعات هكذا، أن يأتي رجل لا يعرف لا بعلم ولا بدين يقف ويتكلم بين الناس ويتكلم في كبار علماء الإسلام الذين شهد لهم العالم الإسلامي بإمامتهم في الدين، يحكم عليهم بمثل هذا الحكم، فهذه وقاحة والله ما شهدناها من الجهمية ومن الشيعة، الآن نسمعها مع الأسف وتبث على مسامعنا ونقرأها. طبعا لست بصدد الكلام عن هذا، فالكلام في عن هؤلاء هم عندنا والله أتفه من أن نتكلم فيهم، لكن أنبهكم على مثل هذه الأفكار التي تشاع هنا وهناك، يطعنون في أئمة الإسلام باسم الدين، يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم التحقيق العلمي، وهم لا يملكون من العلم شيئا. ينبغي على المسلم إذا سمع مثل هذه الإشاعات والتهم الباطلة أن لا يتسرع في قبولها، وأن يحذر من ترويجها، لأنه إن روجها فهو أداة ووسيلة لتدمير الأمة وتدمير عقيدتها وعقلها وأفكارها، لأن الغرض هو تدمير العقل، العقل المسلم، تدمير العقيدة، تدمير الفكر، هذا هو الغرض. فينبغي على المسلم أن يسير على وفق المنهج الذي جاء في القرآن والسنة. هذه الأخبار لا ينبغي أن تنصتوا إليها أبدا، فليس كل ما يسمع يقال، وليس كل ما يقال يصدق. نحن نصدق من عرف بالصدق، من يعتمد في كلامه على القرآن والسنة وكلام سلف هذه الأمة، أما من خالف ذلك فلا يلتفت إليه ولا ينصت إليه. وعلينا أن نربي أنفسنا على التثبت من الأخبار. إذا جاءك خبر تثبت، تثبت من هذا الخبر، ثم بعد ذلك إن كان هذا الخبر فيه مصلحة دينية أو دنيوية فلك أن تنشره بين الناس، إن لم يكن فيه مصلحة فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.